هادينا سبيل ربنا. اللهم أخلفنا من المهات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالسلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك ونشوف أخرجنا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اجعل رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. صلى الله عليه الله. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. هذه الآية الثانية سبحان الله كانوا تعليل الآية التي قبلها: ليس لك من الأمر شيء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أو يتوب عليهم يعني يخلق كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم ليش ما يعني الأمر لله، يعني لأنه له كل شيء، له كله ملكه، يعني ملكا وخلقا وعبيدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فطالما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لذلك الإنسان دائما بيكون خايف وراجب عن وحي، يعني ما بيعرف الإنسان قد ما عملت منيح وقد عملت ردي، ما بتعرف يعني شو المحكوم عليك فيه، ما بتعرف. والأعمال استئناس، يعني أما واحد زائد واحد ما في عنا، يعني أسأل الله العافية. هذه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلحنا شو بدنا نقول؟ عليكم السلام، شو بدنا نقول لحنا؟ يعني لا نقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لذلك الإنسان ما يحقر أحدا كيفما كان، أبدا أحدا ما يحقر أحدا كيفما كان، يسأل الله العفو. ليش؟ لأنه لا يدري فيما يختم له وللآخر. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. صاحب نذهب الشافعي بصحة. يا الله. فقال رحمه الله تعالى في ثلاث مسائل فتح لك طريق. ثلاث مرات مسائل: الأولى ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: هاي الرباعية ما هي؟ هذه جنب الثانية، وهي يعني هي الثانية وهي الرباعية وهذا. نعم. فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. يسلت الدم عنه، ليش قال؟ ليش مسكنا يسلت سلتا سلت يسلت يسلط لا أسلط سلطة ولا أسلطة هذا طالع يسلط شوف ما معه هون في مرتز وعندك مختار ما أسهل شيء يسلط السلت بوزن القفل السل بوزن القفل ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة ورأس المسلوت ومحلوت ومسبوت ومحلوق بمعنى يعلم واحد يكمل شمنا ابن الفعل سلتة سلتة يسلت ايوه سلتة اي بس هذا اي خلص سلتة مو اسلتة لانه الحديث كان صلى الله عليه وسلم يعني ما في غير هيك في سلتة الشعر حلقه سلتة الحبل قطعه أيوة. سلتة الولد ضربه أيوة. سلتة المرأة الخضاب عن يدها مسحته أيوة. اي من هذا كما سلت الصحن أخذ ما فيه سلته يسلته خلص هذا هو سلت الصحن كان صلى الله عليه وسلم يسلت الإناء يعني يمسح بصلاته أنا بذهني يسلت الإناء كان وأنا أنا غلطان معناته يسلت يعني سلت الصحن سلته معناته يسلت ثلاثي الفعل بس مشان هيك خلص صلى الله عليه وسلم كان يسلت الدم من حديث مشكلة كمان يسلت الدم يسلت في الحديث نعم المصباح اللي يقول من باب قتل ايه خلص هذا يقتل ويسلت نعم يسلت ويسلت في هذا لأنه هذا لأنه لذني هذا كان يسلت الإناء لأنه عم يقول من باب قتله فلتا يسلط إيه هذا معنى طالما عم يقول يسلط ويسلط ويسلط أيوة أول وثاني إيه نعم خلاص هو ضبطه قال من باب قتله يعني ثلاثي إيه خلاص هذا فجعل يسلط الدمع صلى الله عليه وسلم فمثل ما بيمسح الإنسان للعق يعني يمسح الإناء يعني سيد النبي يمسح الصحن يعني اللهم صل عليه كمان يسلط صال يمسح الدم اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم يسلط الدم عنه يعني صار ينزف يشر الدم يعني اللهم صل عليه نعم فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء يعني كيف يفلح يعني كأنهم لا يفلحون يعني كيف الاستفهام إنكاري يعني بمعنى ما كيف يفلح يعني لا يفلح لذلك أنزل الله ليس لك يعني حكمت عليهم يعني أنه لا يفلحون فرب قال ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم نعم الضحى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء وقيل استأذن في أن يدعو يعني لما نقول هم يعني معناته عندما قال كيف إذن بحيدي عليه ممكن يكون كيف يفلح الشيء الثاني مثل ما قال الضحاك هم مو كيف يفلح هم أن يدعو عليه الصلاة والسلام وهذا كان نبي على الدعاء كيف يفلح يعني ما يفلح نسأل الله العافية هذا مثل دعاء نعم يعني دعاء بلفظ الخبر لكن معناه الإنشاء يعني فلان لا يفلح لا يفلى يعني إن شاء الله ما كذا يعني يدي عليه، وهذا أبلغ بالدعاء. نسأل الله العفو والعافية. الضحاك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. نعم. وقيل استأذن في أن يدعو في استئصالهم، فلما نزلت هذه الآية وعلم أن منهم من سيسلم. أيوة. وقد آمن. والحال أنه صحيح، يعني أكيد عليه الصلاة والسلام علم من الآية، ودليل أن علمه عليه الصلاة والسلام صحيح، وعلم لأنه العلم الجزم المطابق للواقع أنه وقع كما فهم عليه الصلاة والسلام من الآية، وقد آمن كثير منهم، فمنهم خالد بن الوليد وعمرو يعني بن العاص وعكرمة بن أبي جهل، يعني كبار كثير يعني. نعم. وروى الترمذي عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فهداهم الله للإسلام، وقال هذا حديث حسن غريب صحيح. سبحان الله، يعني دعا عليه الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا إله إلا الله. يعني هذا نرجع المسألة، كل هذا يبين أنه الأمر لله، الأمر لله وحده وحده. يعني أعطى نبيه والأنبياء، لكن كله يبقى يعني كلهم يعني أفراد من عبيده، كل الخلق عبيده يعني، والعبد ليس يعني مملوك مثل المالك، يعني كل الخلق كله مملوك لله، كله عبد لله. لذلك الذي يحكم الحكم هو الله، لذلك الخوف بيكون من الله، والرجاء بيكون من الله، وكل شيء من الله. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفيه، والله الله بس سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. نعم. وقوله تعالى أو يتوب عليهم قيل هو معطوف على ليقطع طرفا، أو يتوب عليهم الآية قبل يعني. نعم. وقوله تعالى أو يتوب عليهم قيل هو معطوف على يعني ليس لك من الأمر شيء، صار مثل معترضة. أو يتوب عليهم ليقطع طرفا أو يتوب، ليقطع أو يتوب. نعم. قيل هو معطوف على ليقطع طرفا، والمعنى ليقتل طائفة منهم، أو هذا يقطع طرفا يعني، أو يخزنهم بالجزيمة، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. نعم. وقد تكون أو هنا ها هنا بمعنى حتى وإلا أن، قال ابن القيم أو نموت فنعذر. حتى يعني يتوب عليهم، حتى أن يعني هي الناصبة، يعني ما بعد مستقبل، أو حتى أو بمعنى أو إلا أن، أو بمعنى إلا وأن، قال امرؤ القيس أو نموت فنعذر. فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت إلا أن نموت فنعذر. قال علماؤنا قوله عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به، هذا يعني كيف استبعاد يعني وأشبه بالحكم، يعني استبعاد بعيد كثير، يعني أنه كيف يفلحون، هذا مثل ما أن استفهام إنكار بمعنى ما لا يفلحون، نسأل الله العافية. فاستبعاد لتوفيق، وهذا التوفيق يعني ما يكون في توفيق يعني أنت ناجح وأنت مفلح. قال ابن عباد يقول شارح الحكم العطائي رحمه الله، قال من دعا لك بالتوفيق لم يدع لك بابا من الخير إلا طرقه، يعني التوفيق. لذلك قال من عزته أنه لم يذكره ربنا سبحانه في كتابه إلا مرة، وما توفيقي إلا بالله. فالله يوفقنا بجاه النبي. عليكم السلام. نعم. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء تقريب لما استبعده وإكماله، كيف استبعاد. وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء تقريب، لما استبعده عليه الصلاة والسلام وإطماع في إسلامهم. نعم. ولما أقنع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي، يعني وجد سبيل عليه الصلاة والسلام وهيهمته اللهم صل عليه وهي ما أحبت عليه الصلاة والسلام، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إيه هلا عم يروينا يعني سيدنا ابن مسعود يعني حال سيدنا النبي اللهم صل عليه وهو يتكلم يحكي نبيا غير معين لا يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، عم يمثلون يعني أنه الأنبياء صبروا، ربي قال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، والأنبياء صبروا نسأل الله العافية، فصبروا يعني قال فممكن يعني يصل فيهم الحال لبعضهم يعني يمسح الدمع عن وجهه ويقول يعني ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عم يحكي لهم على حال الأنبياء، عم يحكي لهم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ولا عم يمثل لهم يضرب لهم مثل بصبر الأنبياء ورقي مكانتهم عند الله يعني بصبرهم على من يدعونهم. شوف شوف شو قال، يعني عم يحكي مثال عليه الصلاة والسلام، يعني ما يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا فالحاكي في حديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام يحكي، يعني يحكي نبيا، مين يحكي يا نبيا؟ يعني رسول الله هو يحكي، يحكي فعل مضارع واسم الفاعل حاكي، فالحاكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو المحكي كمان وهو المحكي عنه كما كمان معنى ذلك يعني كأنما الله سبحانه وتعالى أراه أنه يكون كذلك صلى الله عليه وسلم وهو المحكي عنه بدليل ما قد جاء مصرحا ما قد جاء صريحا مبينا أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث دعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهو إذن هو المحكي عنه، هذا يحكي نبيا، هو يحكي معناته عن نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع قضية أحد. هو. نعم. ولم يعين له ذلك النبي. ما شوفها ولم يعين له، لم يعين له معناته ما هو الله صل عليه، يعني أوحي له أن نبيا من الأنبياء يكون له كذا كذا، يعني هذا قدر عالي معناته الله صل عليه هو ذلك. فلما وقع له ذلك له للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك أن ما ذكر بالحديث يعني يمسح الدم عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام تعين، معناته هو عليه الصلاة والسلام تعين، يعني وجب أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم المعني بذلك بدليل ما ذكرنا. شو ما ذكرنا؟ ما قد جاء صريحا مبينا، قال يعني ويبينه أيضا ما قاله عمر له في بعض كلامه كمان، ويبين ذلك ما قاله سيدنا عمر له في بعض كلامه لأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الآية، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، يعني عم يحبوا كثير سيدنا النبي لو دعيت علينا كنا رحلة كلها، لأنه سيدنا عمر مو مباشرة أسلم وآذوه كثير يعني سيدنا النبي، لذلك الواحد يعني يفتح صدره ويعني ويقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، وخاصة الله لا يبتلينا على أولاده، الله بيهديهم مو دغري لا أحول مثل ما بيقولوا هذول أولادك، تيجي تدعي عليه إن شاء الله الله بيهدي. اللهم اغفر لي قومي. فكيف أولاد الإنسان يعني إذا ما أطاعوا إذا ما سمعوا منه؟ دائما الإنسان بيبقى مجهود فيه أكثر ما يكون من أهله. الآن ولي بيعرفوا يعني أزهد الناس بالرجل أو بالعالم أهله وجيرانه. مو تقول هدول معفنين انتي ما بعرفوا أدري وكذا عليهم والله لا يعني أولى من يعني من تحلم عليه وتصبر عليه هو أولادك يعني. نعم. ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا عن من عيل آخرنا. فلقد وطئ ظهره وأدمي وجهه وكسرت رباعيته فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت ربي اغفر لقومي. هنا طبعا وطئ ظهره يعني الله مصلي عليه يعني صلى الله عليه وسلم هدوات وضعوا على ظهره الشريف بين كتفي سل البعير. بس لا بس عم يقول وطئ ظهره عليه الصلاة والسلام أي ما بعده يعني صار عليه هذا سل البعير نقول وطئ بس ما يقال وطئ. بس الأشياء اللي ذكرها حصلت في نفس الغزوة شو بدنا هي فهمت كله النوس هذا ممكن هي كمان وقعت معه بس ما ذكرت أبدا لأنه عليه الصلاة والسلام وطئ ظهر سيدنا طلحة وقال أوجب طلحة. أما وطئ ظهره يعني كبيرة يعني ما بعرف يعني ليكون يعني قاتلهم الله لما نحطوا السلال البعير يعني هو ساجد يعني داسوا يعني وحطوا يعني هذا يعني كمان النجاسة حطوها يعني على ظهر كمان مو سهل. نعم. فقلت ربي اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وقوله اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم يعني بذلك وقوله اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم يعني بذلك المباشر لذلك. أيوة. وقد ذكرنا اسمه على خلاف في ذلك. فلقد صلى الله عليه وسلم فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني صلى الله عليه وسلم يعني ذلك كل هذا تفسير تأكيد لقوله عليه الصلاة والسلام ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. وقوله اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم يعني بذلك المباشر لذلك. وقد ذكرنا اسمه على اختلاف في ذلك. وإنما قلنا إنه خصوص في المباشر لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد يعني هذا يؤكد عم يدلل أنه ليش المباشر فقط لأنه المباشر والعياذ بالله أشقى الناس يعني لذلك هذا اللي وقع عليه يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره لا أسلم. ولذلك قال فقولوا المباشر يعني بذلك المباشر اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم كيف يفلحوا. اشتد غضب الله أي يعني بذلك المباشر. فإذا اشتد غضب الله هذا ما بقى يسلم نسأل الله العافية. لذلك عم يقول الإمام القرطبي أنا قلت أنه المباشر المراد بقوله عليه الصلاة والسلام على قوم. طيب وقد ذكرنا اسمه على اختلاف في ذلك يعني. نعم. وإنما قلنا إنه خصوص في المباشر يعني منين جبت كأنه جواب لسؤال مقدر منين جبت هالحكي لأنه قد أسلم جماعة. إذن أكيد معناته اختصاص المباشر وحسن إسلامه. طيب الثانية زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للخلوق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم. الكوفيين يعني بيصل بالسالة الحنفية ما عندهم خنوط، وكان في خنوط، وهذا يعني قوله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، فهذا نسخ الخنوط. نعم. زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية، وأنا أقول زعم عم يضعفوا لهذا الشيء يعني. نعم. أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية، أخرجه البخاري. وأخرجه حديث قوي صحيح، بس هيك بينفهم برأيه يعني. لا بس بينفهم من الحديث هيك، ما بينفهم من الحديث إلغاء الخنوم، أنه لا ما سموه لعن بغير اللعن، تدعو بشيء ثاني. نعم. وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أتم منها، وليس هذا موضع نسخ، وإنما نبه الله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من الغيب. هذا لا يعني النسخ. نعم. وليس هذا موضع نسخ، وإنما نبه الله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه، وأن الأمر كله لله، يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة. لأنه اللعن يعني خلاص لعن طرد يعني مثل الشيطان، يعني حكم عليه بالشقاء يعني. لذلك ربي قال يعني سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، مو بأصل الدعاء. نعم. وأن الأمر كله لله، يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء، والتقدير ليس لك من الأمر شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم، يغفر لمن يشاء ويتوب يعني على من يشاء. دونك ودونهم ليس لك من الأمر شيء، إنما الأمر ولله، إنما الأمر لله، إنما ما الأمر لله، لأنه له، لأنه له سبحانه وتعالى، لأنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن، لا أنت ولا هن، دونك ودونهم يعني لا أنت ولا غيرك، ما أحد يملك شيء. يغفر من يشاء ويتوب على من يشاء. قل اللهم مالك الملك يعني أنت، قل اللهم مالك الملك، يا مالك الملك أنت سبحانه وتعالى. فلا نسخ والله أعلم. وبين بقوله ليس لك من الأمر شيء أن الأمور بقضاء الله وقدره، ردا على القدرية وغيرهم. طبعا اللي بيقولوا حسين وكسا يعني شعروف يعني مالك وشغل يعني، يعني بيحكوا كلام شيء كبير كتير، نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني عجيب على يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني ما بعرف كيف يلقون ربهم يعني. يعني لو حطينا الحسين اسم الحسين بالأرض شو بيساووا؟ يعني شغلة كبيرة يعني، جعلنا هيك اسم سيدنا الحسين حطيناه بالأرض شو بيساووا؟ يمكن بيقاتلوا مشان شو بيشير هذا الفعل، نسأل الله العافية. فكيف طيب إذا اسم الله بالأرض هيك تحطه قدام رجليك مشان تصلي وتجي عليه، وهذا وقع ما عم يتوهم، عم قل له نستوي صلاة الظهر وجاب الحسن استوي، وإذ لقيت رفع الأذهب يعني 50 و50 فقط، مطرز عليها لفظ الجلالي الله هيك كبير وعند رجليه حافظها هيك قدام رجليه. قلت له لو يعني رفعت هذا تعظيما لله. قال لي نحن نعلم ذلك هيك. نحن نعلم ذلك. له بده يعني واحد يقول له انه لو حط الحسين بالارض شيء تحطه يعني ما بعرف يعني يتعمد يعني تعمد هذا شيء ما بعرف يعني يرجع كيف نفسر وفسروا لي. واحد كمان بنفس عمل في طاولة مثلي وفي مكتبة وفي عدة أماكن مسك المصحف كان عم يقرأ مسكه وحطه بين رجليه بالأرض. طيب فسروني يعني طيب جملك الطاولة حطها يعني مو بعيدة الطاولة لزقة الطاولة يعني هذا أنا هذا بتفسر تفسيرات والعياذ بالله والعياذ بالله يعني لأن يعني هذا كلام الله يعني هو يعني أو يعني هو يفسر اللي عمل هذا الشيء هو يفسر نحن لو فسرونا هذا الفعل. وهذا أنا معي صرخت عليه من يعني قصيته بالنص لا كل رفع ما يعني ما أعرف القرآن يعني سيدنا نشف الحج عظم الدرجة نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هو هذا يصلي في بعد الفجر شو عم صلي انت له شو عم صلي قلت له ما عارف أمرك ما عارفه قلت له انتو ما بصلوا بأفانا قلت له انت كنت تقية عم تصلي بأفانا انت عم جاي الصلاة لحالك يعني ولا كلمة. هذاك جاي هذاك والعياذ أريد فيه والعياذ بالله الشر هذاك وعم بدنا ندخل بالصلاة عشان بدي فيه يعني. قلت له هيك لو رفعنا يعني اسم الله من الأرض تعظيما لله نعم نحن نعلم ذلك يتأصد كأنه يعني. شو اسمه هذا وعد له جيب الحسين كلمة الحسين يحطه بالأرض شو يصير والله من حد عرفت الصلي فيها لا نسأل الله العفو والعافية. والله يمكن بيقتلوا هذه بسبب يعمل اسم الحسين يعني بس فسروا لي شو معنى هاي هذا لا والله مو عشان استفز احسن هلا منهم كثير سيدي ما بيعتبروا انه هذا القرآن كلام الله يعني بس فهمنا القرآن ما بيعتبروا كلام الله والثاني يعني شو يفسر ما بعرف شو يفسر هن يفسروا تضعون اسم الحسين في الأرض هكذا بتحط رجليك عليه يعني ركبوا ما بقول لا حتى ما أنقل إلا صحيح يعني ركبوا وشوي ممكن يكون من وش ركبوا لأنه عند رجلي مو أنه بده يسجد عليه أو شيء يعني إيه عند قريب يعني شو اسمه هذا يعني الركب ده تشي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الثالثة سنقول ولله ما في السماوات وما في الأرض دونك أنا من هون دونك الله ما في أحد الله أمام الله ما في فهذا شو معنى ولله ما في السماوات وما في الأرض دونك ودونه نسأل الله العفو والعافية. وأحيانا أشياء بدي أذكر الإنسان يعني خبر كنت بدك تحكي يعني سيدنا بالحرم يعني الحمد لله بشكل أعظم شيء أجيبه قريبا. نعم سيدي. وبين بقوله ليس لك من الأمر شيء أن الأمور بقضاء الله وقدره ردا على القدرية وغيرهم. يعني كل الأمور يعني مقدرة، لذلك اسم من المعتزلة اسمهم قدرية، لأنهم ينفون القدر كله بفعلك أنت. نعم. الثالثة، واختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر وغيرها، فمنع الكوفيون منه في الفجر وغيرها، وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعبي. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة، وروى النسائي قال أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط، ثم قال يا بني إنها بدعة. وقيل يقنط في الفجر دائما وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، قال الشافعي والطبري. يعني عند النازل مو دائما. وقيل هو مستحب في صلاة الفجر، وهذا المعتمد، وروي عن الشافعي. وقال الحسن وسفنون إنه سنة، وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. يعني جعلوه كأنه من الأركان. الجملة وقسمه في الفجر دائما وفي سائر الصلوات إذا نزل للمسلمين نازلة، هذا الفجر دائما. إيه؟ بعدين الصلوات نازلة صح؟ بعدين الفجر دائما. دائما يثبت في الفجر دائما وفي سائر الصلوات، وقيل يقنط في الفجر دائما وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلا. في سائر الصلوات إذا نزل، أما بالفجر دائما نزل أو لم ينزل. نعم. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفيد للصلاة. وقال الحسن إنهم سنة. طيب، وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة، يعني جعله ركن. نعم. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفيد للصلاة. وعن الحسن في تركه سجود السهو. حسن أبو الحسن البصري. نعم. وهو أحد القولين، وهذا الشافعي بس المعتمد هو أنه يعني نسجد للسهو سواء تركناه عمدا أو سهوا، عمدا أو سهوا في جامع الخلل في كل قال، الذي تركه عمدا أخل بالصلاة، والذي تركه سهوا أخل بالصلاة، وجبر الخلل بيكون بسجود السهو. نعم. وذكر الدارقطني عن سعيد بن عبد العزيز في من نسي القنوت في صلاة الصبح قال يسجد سجدتي السلم. واختار مالك ما سأل من تبعت أدلي يا أبو الله، واختار مالك قبل الركوع. ما حصلنا لك قبل الصبح. ايه خلاص مني. ايه صح. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد. وعن الحسن طيب، وهو أحد القولي الشافعي. طيب، وذكر الدارقطني عن سعيد بن عبد العزيز في من نسي القنوت في صلاة الصبح قال يسجد سجدتي السهو. شاف هذا، وذكر عن سعيد بن عبد العزيز، فيعني الأمور بدها يعني دقة كمان. استغفر الله معهم يعني بالتهمه. في من نسي، قال في من نسي، يعني اسلم قال في من ترك، يا ترى قال في من نسي ولا في من ترك، يعني ممكن تكون العبارة الله أعلم، وكل واحدة لها حكم. قال يسجد سجدتي السهو. نعم. واختار مالك قبل الركوع وهو قول إسحاق. قبل الركوع، يعني يقنط قبل الركوع. روي أيضا عن مالك بعد الركوع، وروي عن الخلفاء الأربعة كمان أنه يعني بعد الركوع، يعني فيه كمان نكنفى هنا أثبت. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا، وروي عن جماعة من الصحابة التخيير في ذلك. وبهذا بيغضوا الحنابلة التخيير يعني ما بجيب. نعم. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس أنه قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. نعم صلى الله عليه. وذكر أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاء أبو جبريل فأومأ إليه أن اسكت فسكت، فقال يا محمد إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك عذابا، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. التخير سيدي شو حكم الزيادة ما بيكون حكم الزيادة ما بدون دعاء الصلاة. قوله تعالى السماء سيدنا عمر كان يدعو في هذا غير اللهم خاتم بكفرة الذين يكذبون رسول الله ويصدون عن سبيله قاتلون أولياءك ويكذبون رسله ويصدون عن سبيله. بعدين الصلاة دعاء. نعم يعني دعاء ذكر قراءة، دعاء ذكر قراءة ايش صلاة. نعم بس الى الدرجة اللي بنشوف قبل حرم مكة ربع ساعة قنوت نص ساعة كمان الله يعني تاسيدنا شرح في لذلك حديث كان يدعو عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنه قد نسي أنه الصلاة بس مرجوها المعتمد بس مرجوها الحديث صحيح أظن مسلم حتى نظن أنه قد نسي. نعم بس الدعاء لعنوب ركعتين تراويح منين جايبينه بالأردن؟ بيدعي ما بيدعي بالوتر، بيدعي ركعتين تراويح آخر ركعتين دعاء وقناة طوال طلعت عليه كل واقف وأهمية خلص أنا نهيت الصلاة وحدت تفرج عليه وبينت له أنا أفضل يعني خفارته خلاص طوّر كمان طوّر تعب كمان يعني والله يعني. بيقرأ قدامه الدعاء بيقرأ يعني قدامه الشاشة بشيء لا يعني دعاء بالسنة ما في ما في خلوط أبدا. كنت هو إسلام بيقرأ مثل الفاتحة بها ورحمة الله بقلبك يعني نعم إيه بيقرأ لا قدامه قدامه أو بجواله يحمل الجوال يعني قالوا لي يعني أنا ما والله ما عشرت قال لي شو بشتوى تلاقي هو عم يقرأ قال لي طيب ما بصير هيك ما في أشكال الصلاة على صلاتنا دائما تلاقي هو عم يقرأ تلاقي طلع هيك طالع الجوال وطلع فيه كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق أول محمد كان يعني بالوتر بعد يعني بالوتر بعد ما سمعنا شوية عيد الوتر يعني يصلي نحو الوتر ويجي عيده شلون عيده يعني عيد الوتر سيدة يعني بعد ما خلص يصلي نحو الوتر يرجع يعيد الوتر نعم القروف يعني من طويلة يعيدوا مع السعوديين أيوة أنا ظنيت يعني بعيد الوتر لا عندهم أتصلي بمكة إيه ويعني ويقنص محو إيه لأنه عند الأستاذ الشافعي في القرآن متبطل الصلاة يعني بس هذا المعتمد لكن قول قوي إنه يجوز قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سبت المشايخ بعيدوا الصلاة بعيدوا الصلاة كل صلاة بعيدوها إذا كان ليش يصلي معه عم يصلي يعني مع القول اللي مزوج ليش يعيد إنه صلاته مشكوك فيه يعني من طيب أحكي لكم يعني الله يرحمه سيد الشيخ ولا بحياته كنت في الحج طلعت على السدة لقيت هيك جماعة أكراد عم يتكلم عم يقرأ قدامه والشيخ ما بيعرف يحكي يعني عربي إلا بالعلم لحية بيضاء لقلبه كبير كبير يعني بعد ما خلصوا الصلاة ملقيته أقاموا الصلاة وعادوا الصلاة شفته أكثر من مرة بعد ما يصلوا ويقوم يصلي قعدت معه أنا أخذ هيك استسميته من طلابه اللي محمد صديقي اسمه الله يرحمه جيت عند الشيخ وعن جانب الله يرحمه قلنا سيدي شفت هيك يعني هيك في مشايخ شيخ اسمه محمد صديق انه هو الطلاب ويعيد الصلاة اول شيء قال لي والله هذا انت يعني هذا تلميذي وعاد باين اكبر من الشيخ ولا منيه يعني الله يرحمه قلت له كان يعيد كل صلاة يعيد قال لي لانه في قوم بكفرهم يعني هم بكفرهم كل هذول الوهابيين انه جهويه يعني يقولون ان سبحانه وتعالى في السماء في جهه والله سبحانه وتعالى ما بيكون جهه ما تحدوا جهه في قول ان يقول بالكفر لذلك يعيد الصلاه يا سيدي فالقول الثاني انه ما في شيء يصلي معه بس هو مع الشيخ انا يعني ما شفته أعاد بالحياة كمان أحكم بنفسي أنه أول ما شفت الشيخ مولى الله يرحمه بالحس يعني دام كل وقت الجمعة يعني كان عمري يعني 22 سنة أول حزي بحزي مع الشيخ حسين رجعت يعني مني شفته رجعت وزمته رجوعه من الحج الله يرحمه ورحمة الله يرحمه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا الوتر بسيطة أنا مش عارف إيش هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحد قال ابن عطية أثناء يعني أثناء الكلام قال ابن عطية ولا أحفظ في ذلك شيئا مرويا قلت قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل فإذا حل الأجل شو هل عم يقول ولا أحفظ في ذلك شيئا ليش عم يقول ولا أحفظ في ذلك شيئا أنه عم يقول هذا النهي عن أكل الربا اعتراض هيك عم يقول هو عم يقول ابن عطية قال ولا أحفظ في ذلك شيئا يعني شو بدي أحكي؟ ليش إجت آيات الربا بهالقصة؟ قال أنا ما شفت، أنا ما بحكي إلا شيء سمعته، لأنه العلم هو النقل عن العلماء، النقل عن الثقات، هذا العلم. مو تحكي تقول والله أنا بقول أنا برأيي، إحنا حافظتك ما بدنا لك رأي وأنا لي رأي، بدي تقلي شو قال العلماء. لذلك الشيخ عم يقول هذا النهي كذا، عم يقول قال ابن عطية ولا أحفظه في ذلك، يعني هذا كلامي أنا ما عم نسمه لحدا، أنا من عندي، أو ابن عطية اللي هو أعلم مني ما قال هيك، قال لا أحفظ شيء. لذلك هذا لما بدك تنقلوا عني أنا هذا من عندي، أنا ما نقلته ما عزيته، الله يرحمه. يعني شوف على يعني دقتهم وأمانتهم، هذا أمانه. قال لا أحفظ في ذلك شيئا مرويا، يعني مسندا مرويا، ممكن أحكي شيء ثاني، أما شيء مسند وهيك العلم ما قد قيل فيه حدثنا، العلم ما قد قيل فيه حدثنا، هيك الأصل. نعم. قلت قال مجاهد كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا. قلت وإنما خص الربا من بين لا، هنا كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا في الثمن على أن يؤخروا، يعني هذا بيدل أنه البيع لأجل في شيء، ما في شيء البيع لأجل، بس إذا حل الأجل سيدي هذا، وإذا حل الأجل يعني بقصد الكلام لا تأكل الربا، يعني كل فعل، ولا عندما زاد فقط، عندما زاد قال له صار الأجل، حل الأجل، قال له بالشهر السادس، صار الشهر السادس ما دفعله، قال له إذن أنا حزيد عليك بالتمام، معناته هالزيادة التي أحدثت هذا النهي لا تأكلوا، هذا النهي مو بنفس بيع الأجل، إذا انساب على أجل ما في شيء. نعم. الأجل لاغي في القرب وليس في البعيد. نعم. شيء ثاني يعني، بس أصول يعني، يعني هو الإنسان يعني سواء كان يعني أجله بقرض أو بغيره، يعني اللي بده يأخذه بده يأخذه، يعني ما هو يعني هاي معلومة لا لا فهمت، بس يعني إنه الأجل إيه صحيح صحيح إيه نعم نعم، بس على كل حال كله ما في منه مانع، سواء أجل في البيع أو أجل بالقرض، يعني الأجل يعني ما بيتناول، إذا واحد قال له أنا بدي بيع هذا لأجل كذا وزاد بالسعر هو، إيه هذا ما في شيء، أنا بدي بيعك هذا لسنة كذا حقه كذا وبس، حتى لو قال له يعني قال له بالنقل كذا وبالأجل كذا، نقل لي واحد عن الشيخ وهب الزحيلي قال له قال أنه قال له لا أخي أنا بعتك أنا اشتريت بالأجل وصحيحة، هيك واحد قال لي باين، وكاتب بكتابه أنه إذا ذكر الصيغتين وبالأخير أنا ما وافق على يعني الواحد أنت يعني الزكاة لا أنا الزكاة أنت اللي قال الشيخ أبي الزحيلي أنه إذا قال له الصيغتين وقبل بإحداهما جاز، هيك على زمته قلت لي قال الشيخ وهب الزحيلي، قال لي قال لنا هيك، قلت لي قال لنا الشيخ وهب الزحيلي، حافظك يا نعم. قلت وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي. نعم هذه هي الحكي، هيك كم سنة 15 سنة. نعم. قلت وإنما خص الربا من بين سائر المعاصي لأن الذي أذن الله فيه في الربا، ليش بقى قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، بعدين ربي قال سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، بعدين قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني الربا عاقبته والعياذ بالله جهنم. طيب ليش ربي سبحانه وتعالى نص على الربا والمعاصي كثيرة؟ فلذلك عم يقول وإنما يعني ربنا سبحانه وتعالى خص الربا من بين سائر المعاصي الكبيرة، يعني لأنه الذي أذن الله فيه بالحق، فإن لم تفعلوا فأذنوا، وكمان القراءة الثانية كأنه أبلغ فآذنوا، شوف أذن يعني قولوا لبعضكم، قولوا للناس أنه الله بده يحاربكم، هي أمر قراءة متواترة كمان. والحرب يؤذن بالقتل. نعم. فكأنه يقول ايوه ان لم تتقوا الربا. والحرب يؤذن فأذنوا بحرب، لما في حرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو ولا يوسد الله العافية. ليه؟ لما انك تلقى العدو ناتى في قتل، يعني ما في مجال. يعني لذلك ربي قال سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أن الحرب أتل يعني ما حدا بيحبه. نعم. هي مناسبة الذكرى مع الغزوة الآية. نعم. والحرب يؤذن بالقتل. نعم. فكأنه يقول إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم، فأمرهم لذلك يعني سبحانه وتعالى والذين قال قتلوا في قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فلن يضل أعمالهم، يعني جايب حاله ذلك الشهيد له ما له، لما جاي على القتال ما جاي يأكل، ما جاي يغنم مثل حضرات يقول نصون، جاي ينهب ويسرق ويزن بعضه أكيد، يعني عم أحكي ينهب ويسرق والعياذ بالله، هدول بدهم يقاتلوا هدول، نسأل الله العفو والعافية، جاي هذا جاي يموت، هيك الأصل. نعم. فأمرهم بتلبية أو جاي يقبض عملي من الدول الثانية. والله أنا يعني نفسي شيء يعني شو ناخذ من هذا؟ هل اللي زتنا اللي وقع فينا اللي قتلنا مو هو بس بإيد تانية، اجي اخذ منه مصاري وهو عم يدفع لي، مثل فلسطينية بتلاقي يعني الدول كلها مقبولين يعني ويعني بيرحبوا فيهم. ليش عم يرحبوا فيهم؟ لأنه حطوا اليهود بمحله والأول أرحم من اليهود، يعني وجمعوا اليهود حطوه، فإيش أخذ منه هذا؟ نسأل الله السلام. نعم. فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم والله أعلم. إيه أنه كمان تم يعني كبيرة واقعة فيما بينه، وهذا يعني سبحانه وتعالى يعني يرحم العباد بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، لما كانوا فيما بينهم هذا أمر سبحانه وتعالى يبغضه، والشيء الثاني بيفرق بين الناس، يعني آخر شيء بدأ تنفجر القلوب ويقتلوا بعضه على إيش؟ يعني عطاني 10 عطاني 20 ليش؟ شلون أكل مني؟ لذلك إذا صار حتى فرصة بده يقتله، هيك الأصل، وهذا النص اللي عم يصير هذا، والله يوفقه يعني الله يعني الطغان قال هاللي عم يستعمرنا واللي عم يأكلنا واللي عم يستغلنا هي هالبنوك، هو هذا الربا، حتى قال الربا يعني، وفعلا يعني والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يعني أنه عم يحارب الربا، صرت سماخ أسواب وخطبتين عاملينه بخصوص الربا، خطبتين جمعة كل تركيا تحارب الربا، والله هذا شيء بينزل الرحمة إن شاء الله. نعم. والحرب يؤذن. طيب فكأنه يقول إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم، فأمرهم بترك الربا لأنه كان معمولا به عندهم والله أعلم. وأضعافا نصب على الحال ومضاعفة نعته وقرئ مضاعفة كما دار بعد الشيخ. ومعناه الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، فكان الطالب يقول أتقضي أم تربي كما تقدم. قد بالعادة بيذكر القراء ما ذكره هو القراء. لا مو ضعيف، قرية متواترة كثير من عامل لك مع مضاعفة كما دار مقصر مع مضاعفة وضاعفه وضاعف وارفع في الحديد وها هنا سما شكره مالين مقصر مع مضاعفة مالين كما دار بيقرأ كمان أبو جعفر ويعقوب كمان ما عم يجيبه انتهت ما عم يجيبه من السبعة ابن عامر كابن كثير وابن عامر كمان وأبو جعفر ويعقوب ومعناه الربا الذي كانت العرب تضعف فيه الدين، فكان الطالب تضعف تضاعف يعني، فكان الطالب يقول أتقضي أم تربي كما تقدم في البقرة. مضاعفة إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه، ولذلك ذكرت حال التضعيف خاصة. يعني لذلك ذكرت حال التضعيف يعني بالآية لا تأكل الربا أضعافا، وبعض الناس يقول الله قال أخي أضعافا، هذا شيء بسيط ما بيأثر، هيك بيقولوا بعضهم أخي الله قال مضاعفة يا أخي أضعافا مضاعفة، أما شيء بسيط هذا ما بيضر. يعني عليه الصلاة والسلام قال درهم الربا نسأل الله العافية أشد عند الله من 36 زنية. قوله تعالى واتقوا الله أي في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم الله اللي عم نفعله واللي جعبنا لحنا أفعلنا من كبار العائلات يعني، وحكيت أنا حكيت يعني بصراحة يعني من جامع الحسن بنقين لبيت فلان ولبيت فلان ومع عائلتين مشهورين وملانين مصاري يعني، قلت له كله يتنا عم نمره أبدا يعني، واحدة بنات البرتان والثاني قدام الشباب يعني هلا محاطين هذه، قلت لهم لو كانوا هلا يعني بدال هالبنك حطوا بغايا والناس هالشباب فايتة طالعة شو بتقولوا يا لطيف؟ قلت له هذا أشد بكتير من هديك، هذا أشد بكتير بس ناقصهم مصاري مشان يجيبوا مصاري حضرات. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال كثير من المفسرين وهذا الوعيد لمن استحل الربا، ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النار. نعم والله الحكي شو قال واتقوا النار أن استدرك أنه واستقوا الله في أموال فلا تأكلوا. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هون كأن جواب لسؤال مقدر أنه أعدت الكافرين، أكل الربا مو كفر، يأكل بس مو كفر. فلذلك قال كثير من المفسرين وهذا الوعيد لمن استحل الربا، قال كثير، ومن استحل الربا فإنه يكفر ويصير إلى النار. وقيل معناه اتقوا العمل الذي ينزع، هذا بقية المفسرين، ينزع الذي اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان نسأل الله العافية فتستوجبون النار، اسمع هالكلام يا لطيف. نعم لأن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه نزع الإيمان ويخاف عليه. شوف من الذنوب يا لطيف. من ذلك عقوق الوالدين، وقد جاء في ذلك أثر أن ابن حجر له كتاب شو اسمه قواطع الإيمان ولا قواطع الإسلام؟ قواطع الإسلام. قواطع الإعلام بقواطع الإسلام. ابن حجر. الإعلام بقواطع الإسلام. قواطع الإسلام دائما يستنشد في شيخ من الله يرحمه. وقد جاء في قواطع الإسلام شو بيقطع الإسلام يا لطيف. ومن ذلك عقوق الوالدين يا لطيف، نسأل الله العافية. وقد جاء في ذلك أثر أن رجلا كان عاقا لوالديه يقال له علقمة، فقيل له عند الموت قل لا إله إلا الله، فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه. ومن ذلك قطيعة الرحم. يظهر في شيء تاني على ذلك، أو يعني لأنه إذا ما قال لو أن له نسأل الله العافية الميت قل لا إله، ما منقوله قل، أي كمان تنبيه، ما منقوله قول لا إله، لا تقوله في عامل متألم مو أدران يحكي يقول لك ما بدي والعياذ بالله. أنت اذكر قدامه قول لا إله يلا بتذكره. فهنا يقولوا فقيل له عند الموت قل لا إله إلا الله، الفقهاء ناصين أنه ما بتقول له قل، ما بتقول له قل لا إله، فبتقول لا إله إلا الله، فلم يقدر. مع ذلك لو فرضنا قالوا له ما قال، هذا بدل أنه إنسان هذا نحكم عليه بالشقاء؟ لا مو شرط. لذلك هذا الكلام يعني في نظر بهذا الكلام، بس في إلى شيء يعني قصة سمعان إلى يعني صيغة ثانية أخرى يعني بتدل أنه يعني ليس، نسأل الله العافية، ليس سعيدا يعني خيف عليه. نعم. ومن ذلك قضية نعم شو علقمة في الضعفاء والخلائف في الموضوعات شايف جايبة من طريق شايف ما في يعني ضعف كثير لأنه يعني في عليه يعني ما آخر يعني للعلماء. نعم. ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في نسأل الأمانة. الله العفو والعافية. والخيانة في الأمانة. نعم. يعني هذا الحديث دي موضوع ولا بهالصيغة هاي موضوع؟ والله يعني بهالكلام في عليه مشهور بس هذا بهالصيغة في عليه ما نعم يعني ما بصير يعني تعليل لهذا لما أتى به. ومن ذلك قطيعة الرحم وأكل الربا والخيانة في الأمانة. وذكر أبو بكر العوام عندهم كلمة يتناقلوا فيها، من أمنك لا تخونه لو كنت خواه، من أمنك لا تخونه لو كنت خوان، يعني أمنك خلاص لا تخونه. نعم. وذكر أبو بكر الوراق عن أبي حنيفة أنه قال أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت. يا لطيف والله شيء بيقطع القلب، والله شيء بيقطع القلب، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا تأكيد لما تكلم به، يعني أكثر ما ينزع الإيمان، أكثر نسأل الله العافية الإيمان من العبد عند الموت. يا لطيف نسأل الله السلامة. يعني سفيان الثوري رحمه الله عند الموت كان يبكي، قالوا له أنت سفيان وتبكي؟ قال له والله لا أبكي ذنوبي، الذنوب أمام عفو الله كالتبنى، ولكنما أبكي وأخاف على إيماني، خايف على إيماني. وفعلا يعني نشوف العلماء الكبار هيك، الله يرحم الشيخ صادق ما قال له سلم عليه آخر شيء يعني آخر حاجة نخلص الدرس، طبعا نحن بشيخ عبد القادر وابن أناس وأخونا رضوان رضوان وكان يحضر الشيخ عبد العزيز سلم عليه، سلم عليه إلي دعي لي بحسن الختام، كلمة إلي دعي لي بحسن الختام، هيك بهاللفظ والله دعي لي بحسن الختام. يعني الله يرحمه كله بتلاقي هيك على الأحكام حسن الختام. يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني شيء يخوف الله، شوف ما ينزع لي ما عندنا العبد عند الموت يا لطيف. الله يرحم سيدنا، نسأل الله العافية. شيخ ملا ذكرنا يعني هيك ذكرني يعني هاني الله يرحمه الصلاة. بعض النباشين، النباش اللي بيسوق الأكفان، فتاب الله عليه، يعني كل ما بيموت ميت بيحفر عليه بياخذ الكفان ما مساوي هذا الشيء. بعدين ربي تاب عليه، والعلماء اختلفوا بتنطع يده ولا لا، يعني هذا الأبر حرز للكفان ولا لا. المهم سيدي، فبعد توبتي قالوا له حدثنا بأغرب ما رأيت، كنت تنبش الأبوه، حدثنا بأغرب ما رأيت. قال رأيت كثير من الناس في مقبرة المسلمين كله متوجه لغير القبلة، مع أنه لو دفن موجه لغير القبلة يجب نبش القبر وتوجيهه للقبلة، يجب هيك قال. أما لو دفن بدون كفان أو أي شيء لا كل ما بده. فهذا يعني نسأل الله العافية، شو معناته يعني نسأل الله السلامة؟ يعني الكثير مقابر المسلمين والله يرحمه، نسأل الله العفو والعافية. يعني سبحان الله، يعني يخوفني الله يرحمه. الله يرحمه، كم قبة تزار وصاحبها في النار، كم قبة تزار وصاحبها في النار يا ربي. طبعا الإنسان بحسن ظنه، بس يعني شيء بيخوف. يا مقلب القلوب لذلك الإنسان هل يشوف حاله، يعني مين يشوف حاله؟ الله يرفع عنه المسلمين حسن الظن بالله عز وجل، أن يظن الإنسان أنه سيستطيع على الموت، هذا من حسن الظن. احنا شو بنقول له سفيان الثوري؟ هو حسن ظنه، حسن الظن مو بالإيد، حسن الظن رزق، رزق يعني هذا حسن الظن مثل إيش يعني؟ يبقى في طلاب وفي فحص ثاني، طالب والمجد المجد المجد لاي درس درس درس ولا والله خايف من المدرسة، خايف من المدرسة، وخايف وخايف، لكن لما بيقعد الفحص بتلاقي مطمئن. هداك اللي مفرع عليك مستمع، هداك مفرع، ايه خلاص رايحك اخي الله كريم، قول يا فتاح ابو طعن، يعني حسن ظنك بالله جوا قلبه مقطوع، حسن ظن يعني نتيجة ما يقدم الإنسان. يظن الواحد يعني انه حسن الظن متكلف واخي خلاص، لا، هذاك عم تلاقي عم يضحك لكن قلبه خايف، هذاك خايف بس قلبه مطمئن. بس يعني الخايف تلاقي مولع بسوء الظن، يعني مولع شوي بسوء الظن لانه خايف منتبه يقدم. شو ربي قال؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون أولئك يسألون في الخيرات وهم لها سابقون. شوف يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الخوف هذا بصير هذا اطمئنان هذا. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يعفو عنا، والله شيء شيء خوف يعني. لكن إن شاء الله هذا الخوف إن شاء الله بيوصلنا لليلة الأنام إن شاء الله. يعني ربنا يعني آخر شيء ما تشوف إلا سبحانه وتعالى، من تخاف ما تشوف إلا سبحانه وتعالى، تقول لا لا إلا سبحانه وتعالى هيك جعل فيك يعني فجر فيك حكمة ومسألة إنه الله كريم اسمح يعزمك هيك بتشوفها كأنك تشوفها هيك هيك الله سبحانه وتعالى هيك من إجت ما عند الله سبحانه وتعالى ما شوف إلك يا ربي كريم وتلاقي بحاجة حسن الظن ربي سبحانه وتعالى نجاك وكلها تمنى عفوا هيك ما تشوفه إلا الله سبحانه وتعالى هيك بتلاقي هيك لمعت هيك انفجرت فجر عندها إيه فالله يكرمنا نحن نأخذ لأن الناس سيدنا النبي حمين هيك وطلب من الله ولا تشوف حالك أبدا ما بشوف إلا وصلت محل ما يعني دلك عن سيدنا محمد نحن مع سيدنا محمد وشي يعني هديب نتمسك فيه كتير كتير يعني كله يعني مؤمنون مؤمنون لكن في شيء كتير كتير أنا بحبك يا رب بحب سيدنا محمد أنا بحب سيدنا محمد يا رب أنا بحبك يا رب حبك يعني أنا بحبك يا رب بحب سيدنا محمد هذا ما أبدا ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث لأنه قالوا الحب ملحق الحب ملحق ولا ينفعك معنا يعني يعني إلى سلبية وإلى إيجابية ولا ينفعه من إيمانه شيء لا أحب حدا نسأل الله العافية هي من الشيخ حسن الله يرحمه الحب ملحق فالله يكرمنا فهذا ما نتخلى عنه إنه نحن بنحبك يا رب نحب سيدنا نعم ثم قال أبو بكر فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نجد شيئا أسرع نزعا للإيمان من ظلم العباد الظلم يا الظلم إنه لذلك يعني أقول فتربص وفي بس هذه بس الله ما بيستعجل نعم وفي هذه بس ما أشوف المشكلة فعل العمل الجزاء من جنس الفعل ظلمنا بعضنا قبل ما نظلم ظلمنا بعضنا قبل ما نظلم نعم وفي هذه الآية دليل على أن النار مخلوقة فضلا على الجهمية لأن المعدوم لا يكون معدلا ثم قال وأطيعوا الله والرسول يعني أطيعوا الله في الفرائض والرسول في السنن وقيل أطيعوا الله في تحريم الربا والرسول فيما بلغكم من التحريم لعلكم ترحمون أي كي يرحمكم الله وقد تقدم انت اثنين الله والله يعني القول الثاني موقيل يعني مثل مثل أول يعني أنه السياق هون يعني مثل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يعني يسألونك عن يعني قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات يعني هلأ تقوى الله يعني تصلح ذات بينكم هيك الحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين والحكمة والتأوي اللهم اجعلنا يا رب كما تحب وترضى واختم لنا يا رب خاتمة الحسنى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا ربنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغنا حبك مقرونا ذلك بعافية الدارين فإن عبيد إحسان لا عبيد امتحان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته وكذلته وكبر يا حي يا قيوم اللهم لا تؤاخذنا على ذنوبنا لكن لا نعلم كبيرا وفعلنا منها عباد الحاجة في بيت صعبنا ومجاهد قصمته وصلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أو الفاتحة